بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الأذان الباب 48، وهو باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول. قلنا الأول هنا اللي هو المعنى الراتب، يعني فتأخر الأول يعني الإمام الذي يعني خرج يؤم الناس، أو لم يتأخر جازت صلاته، يعني سواء رجع في الصف وتقدم الإمام الراتب فأكمل الصلاة، أو لم يتأخر استمر في الصلاة مع وجود الإمام الراتب بعد أن بدأ في الصلاة، فالصلاة صحيحة. وذكر يعني حديث سهل بن سعد في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح يعني بين بني عمرو بن عوف وصلاة أبو بكر بالناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فالناس يعني صفقوا لأبي بكر رضي الله عنه فتأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأول يعني مكانك، أو أشار إليه أن يبقى مكانه، فرفع يديه يعني فحمد الله عز وجل على يعني ثقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني به ورضاه أن يصلي خلف أبي بكر، ثم رجع في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصلى بالناس، ثم قال يعني إنما التصفيق للنساء، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وصلى لقوله وكان أبو بكر لا يلتفت، قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن الالتفات في الصلاة، وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق، وذكرنا في رواية تصفيح في رواية حماد بن زيد، فلما رأى التصفيح لا يمسك أو لا يمسك عنه التفت. تصفيح يعني ضرب صفحتي اليد يعني، فهو معنى التصفيق يعني. فأشار إليه أن يمكث مكانك في رواية عبد العزيز، فأشار إليه أمره أن يصلي، وفي رواية عمر بن علي فدفع في صدره ليتقدم فأبى. قوله فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ظاهره أنه تلفظ بالحمد، لكن في رواية الحميدي عن سفيان فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله ورجع القهقرة، ودعا بن جوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم، وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظ. فكأنه يقول يمكن أن يكون يعني حامد الله رفع يديه يعني يحمد الله عز وجل يعني بالفعل وبالإيه بالقول، ويقوي ذلك ما عند أحمد من رواية عبد العزيز مكشون عن أبي حازم يا أبو بكر لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك، قال رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك، زاد المسعودي فلما تنحى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه في رواية حماد بن زيد. قوله أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحمادين والمكشون أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. أكثرتم التصفيق ظاهر أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه، وسيأتي البحث فيه، ولكثرته من جهة، والناحية الثانية أنهم إيه يعني يسبحون لا يصفقون لأن تصفيق النساء كما سيأتي. قول من نابه أي أصابه. قول فليسبح في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم فليقل سبحان الله، وسيأتي في باب الإشارة في الصلاة. قوله التفت إليه بضم المثنى أو التفت إليه على البناء للمجهول، وفي رواية يعقوب المذكورة فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. قوله إنما التصفيق للنساء في رواية عبد العزيز المكشون، وإنما التصفيح للنساء زاد الحميدي والتسبيح للرجال، وفي رواية المصنف هذه يعني البخاري الجملة الأخيرة مختصرا عليها، رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي في باب التصفيق للنساء، وقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رأيتي لذلك وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمام بنفسه والصنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوة بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم أنه يذهب بنفسه يعني لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستدعيهم عنده ويسألهم ولكن ذهب بنفسه. وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر إن واحد يأتم بإمام ثم يأتم بإمام آخر وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلفه غيره وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يتم به أو يأم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة أو يتقدم يصلي ويصير النائب يعني مأموما. وذكرنا أن الجمع بين هذا وبين حديث عائشة قيل هذا كان في أول الصلاة أما حديث عائشة فكان في صلاة الصبح تقريبا كانت مضت يعني ركعة من الصبح فكأن الأفضل لو كان مضى جزء من الصلاة الأفضل يعني أن يكمل يعني من تقدم يصلي وإن كان في بداية الصلاة مثلا في أول ركعة فالأفضل أن الإمام الراتب يتقدم ويصلي بالناس ويتأخر النائب. يقول وهو ويصلي النائب مأموم من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دعوة الخصوصية تحتاج إلى أي دليل يعني. وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. فطبعا عشان يعني يثبت هذا الإجماع يحتاج يعني إلى إيه إلى جهد. ونوقد بأن الخلاف ثابت أن هذا ليس إجماعا. فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز أن واحد يعني يصلي يعني ثم يأتي الإمام الراتب فيتأخر فما فيش دليل على الخصوصية. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. يعني واحد نابه الإمام نابه شيء في الصلاة فخرج وسحب أحد الواقفين خلفه أو خرج أحد الواقفين خلفه يصلي بالناس فذهب مثلا فتوضأ وأتى فيتقدم ويعود المستخلف يعني مرة ثانية إلى الصف. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. وفي جواز إحرام المأموم قبل الإمام الإحرام يعني تكبيرة الإحرام يعني لأن هنا في الصلاة أبو بكر يعني أحرم أولا يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كبر تكبيرة الإحرام. وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. واحد يعني صلى وحده مثلا يعني ظنا أن يعني الجماعة انتهت يعني ففوجئ بإقامة الصلاة فيمكن هو يدخل دون أن يخرج من الصلاة يدخل في الجماعة ينضم للصف دون أن يقطع الصلاة. وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. كذا استنبطه الطبري من هذه القصة ومأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة يعني أفضلهم لكونهم اختاروه دون غيره. ويعني هذا على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لبلال مثلا يصلي أبو بكر بالناس يعني وإن قيل ذلك فهو أقوى في فضل أبو بكر أن يكون هذا بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم أو بتصريحه فيكون أقوى من مجرد اختيار الصحابة أبا بكر للإمامة. وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم قالوا محل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار يعني من الإمام. وطبعا كان الخروج على الإمام يعني في الصلاة كأنه خروج على الإمام لأن الإمام هو الذي يصلي بنفسه أو يصلي نائبه أو يصلي يعني من يعينه فالخروج يعني على الجماعة كأنه خروج على الإمام، وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقوامهم به، وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة انتهى، وكل ذلك مبني على أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بالاجتهاد، وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، فالإقامة من وظيفتي، ولكن وقت الإقامة يعني من إيه من إذن الإمام، ولكن غاب الإمام فيصير الإيه يعني المؤذن يعني يختار يعني مثلا أقرأ الموجودين ويستأذنه في إقامة الصلاة. وفي أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول وقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل. وفيه جواز التسبيح والحسد في والحمد في الصلاة، التسبيح والحمد قياسا يعني لو جلس تسبيح يجوز الحمد، لأنه من ذكر الله، ولكن مراد التسبيح إعلام يعني غيره بما صدر منه، وسيأتي في باب المفرد. وفي رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وسيأتي كذلك. وفي استحباب حمد الله عز وجل لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة. وفي جواز الالتفات للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام يعني بالإشارة وهو في الصلاة، وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر على مخالفة إشارته. قوله فيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام، أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه. يعني كما يروى أن أبي بن كعب كان يخترق الصفوف فيصلي خلف الإمام، فالإمام يعني يفعل ذلك، يعني إذا أتى مثلا كان في مهمة كما في هذا الحديث، أو إن الأتى متأخرا ليس هو الإمام ولكنه من القراء الذين ينبغي أن يلوا الإمام يعني حتى يفتحوا عليه وحتى يستخلفه الإمام إذا نابه شيء. يقول وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام، أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها، أنه قصر مثلا فرجة في الصف الأول وقصر من في الصف الثاني مثلا سدها، فيمكن أن يأتي واحد يعني متأخر من الثالث أو الرابع أو العاشر ويتقدم يسد الفرجة، ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. قال المهلب لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها، لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام، وأطال في تقرير ذلك، وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص، وقد أشار هو إلى المعتمد يعني في ذلك، فقال ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي، وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس لما فيه من تخطي رقابهم، فتخطي الصفوف وهم وقوف لا يقاس على تخطي رقاب وهم إيه جالسون يعني. وفيه كراهية التصفيق في الصلاة، وسيأتي في باب مفرد. وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير وجه جهة اللزوم، لأن أبو بكر يعني ما فهم أن هذا أمر واجب، أنه أمر مستحب، أنه أمر أن يمكث، فهو أبو بكر تأخر، فهو لو فهم أن هذا أمر حتم واجب فكان يبقى ما كان يتأخر. وكان القرينة التي بيّنت لأبو بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأنه أشار لأبو بكر تطيبا لخاطره، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمام من باب الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع وعاد يعني إلى الصف المقدم. ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغير حكم أحكامها، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل، أن كان يجوز لأبو بكر يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم به، فيجوز إمامة المفضول للفاضل، خلافا للشيعة اللي بيقولوا أن ما يجوزش إمامة المفضول للفاضل، فهم يبطلون خلافة أبو بكر وعمر وعثمان على قول أن علي أفضل منهم، فيقولون بخلافة ببطلان خلافتهم. وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك، وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية واعتماد ذلك الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبو بكر الخطاب الغيبة مكان الحضور. إذا كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فقال ما كان لابن أبي قحافة، فعدل عنه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة، لأنه أدل على التواضع من الأول. وفي جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر في مقامه إلى الصف الذي يليه. وطبعا الأدلة كثيرة، يعني منها قصة أبو برزة لما كان يتحرك مع يعني بعيره، فأحد الخوارج يعني يظل يعني ينكر عليه، فأنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ورأى تيسيره، يعني قال ولئن أتحرك مع بعيري خير لي من أن يند وأطلب أنه يهرب ويبحث عنه. وأن من احتاج أيضا قصة أمامة يعني بنت زينب التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ويضعها إذا جلس، وهذا عمل يعني ليس قليلا ولكنه ليس كثيرا متتابعا بحيث يهيئ للناظر يعني أنه ليس في الصلاة. يقول أن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرة ولا يستدبر القبلة، أنه لو احتاج يتحرك في الصلاة فيحافظ على استقبال القبلة لأنه من شروط صحة الصلاة، ولا ينحرف عنها. واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى، والله أعلم. ويجوز الفتح على الإمام حتى لو كان إنسان خارج الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون داخل الصلاة حتى يفتح على الإمام أو يذكر الإمام بشيء يعني نسيه. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.